بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتكون ازاي؟ وايه رد فعل المشركين؟ وايه هي تفاصيل الخطة البارعة اللي هيحطها الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ هذا ما سنعرفه وغيره ان شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.